بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه اللقاءات الطيبة التي تجمعنا في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة الصفا، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمال القائمين عليها وجهودهم في ميزان حسناتهم أجمعين إن شاء الله، وحسناتنا وحسناتكم أجمعين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياكم الله ومرحبا بكم. وفي هذا الدرس البسيط أو اللقاء البسيط المتواضع، سأتحدث لكم إن شاء الله عن بعض الوقفات واللمحات عن برنامج الـ NVDA. برنامج الـ NVDA كما تعلمون طبعا هو قارئ شاشة متميز ولله الحمد، وما سأتحدث عنه إن شاء الله هو أولا باختصار عن لمحة عن البرنامج، ثم عن بعض إعدادات البرنامج، ثم بشيء من التفصيل إن شاء الله بما يفتح الله تعالى به علي عن مؤشر الـ NVDA، مؤشر يعني الذي يشابه مؤشر الجوس، مؤشر الـ NVDA. فنبدأ بسم الله وعلى بركة الله. في البداية، برنامج الـ NVDA، ما هو برنامج الـ NVDA؟ طبعا كما هو معلوم لديكم جميعا أن هذا البرنامج هو برنامج قارئ شاشة، وأهم ميزة لهذا البرنامج جعلته يعني يتميز عن قارئات الشاشة الأخرى أنه مجاني ولله الحمد، مجاني مفتوح المصدر، مجاني، لا يحتاج لنقود ولا يحتاج لكسر ولا لهذه الأمور. وأيضا مفتوح المصدر يعني يمكن لأي شخص أن يساهم فيه وأن يطور فيه وأن يساعد في برمجته ودعمه وما إلى ذلك. فهذه أهم ميزة للبرنامج تميزه بها عن بقية قارئات الشاشة ولله الحمد. والبرنامج بفضل الله يدعم العديد من اللغات، ومن أهمها العربي وأهمها العربية، أهمها العربية ولله الحمد. ويعني هذا باختصار شديد على البرنامج. طبعا لاستخدام البرنامج لنا لابد من أن نستخدم معه آلة نطق عربية، لأن البرنامج لا يقرأ العربية، يدعم العربية من ناحية دعم آلة نطق العربية، وأيضا من ناحية اللغة، لغة البرنامج، يعني لغة البرنامج تتوفر من لغاته العربية. لكن كقراءة كما تعلمون أن البرنامج لا يتوفر معه آلة نطق، يعني تنطق بالعربية مباشرة من نفس آلة النطق الخاصة به، إنما سنحتاج إلى آلة نطق عربية من الآلات المتوفرة. الآن يعني كما تعلمون طبعا البرنامج يتميز بأنه ولله الحمد في كثير من الأحيان سريع الاستجابة وخفيف على الجهاز، وأيضا يدعم العديد والعديد من البرامج بشكل مرن وبشكل طيب، حتى أنه تفوق على قارئات الشاشة الأخرى في بعض المجالات وفي بعض البرامج. يعني عندنا على سبيل المثال فايرفوكس، على سبيل المثال مثلا، يعني من يستعمله يلاحظ أن الـ NVDA مع الفايرفوكس أفضل بكثير من تعامل غيره من قارئات الشاشة معه، هذا على سبيل المثال طبعا، ولا فالأمثلة كثيرة كما تعلمون. ولذلك فيعني هذا البرنامج يعني متوفر ولله الحمد، ويمكن لأي شخص الحصول عليه. طبعا توجد من هذا البرنامج نسخ عديدة كما تعلمون، وشاهدنا جميعا تطور هذا البرنامج، لكن النسخة الرسمية الأخيرة حتى الآن، أو النسخة التي صدرت مؤخرا، وهي نسخة تجريبية وليست نهائية، وهي 2011.2، 2011.2. هذه يعني مجرد لمحة بسيطة عن البرنامج. أما عن كيفية تشغيل البرنامج، فكما تعلمون هو برنامج كأي برنامج يتم تثبيته على النظام، على الكمبيوتر، ثم يعمل بشكل عادي، ولكن تحتاج إلى تثبيت آلة النطق العربية معه لكي تعمل، لكي تقوم بتركيبها عليه ثم تعمل ويقرأ لك البرنامج باللغة العربية. الآن سنتحدث بشكل مختصر أو سريع بإذن الله تعالى عن بعض أهم إعدادات البرنامج إن شاء الله. فنبدأ بسم الله وعلى بركة الله. في البداية لنظهر أو لنفتح البرنامج، فله اختصار ثابت لفتحه، وهو Control مع Alt مع حرف الان وهو الالف المقصورة، كنترول مع Alt مع ان. طبعا كما قلت لكم تثبيت البرنامج تثبيت عادي وسهل جدا، ويمكن تحميل النسخة من اي مكان، يعني متوفرة في موقع الموقع العربي للبرنامج او الموقع الرسمي للانجليزي، فيمكن الحصول على النسخ من هناك بإذن الله، فهي متوفرة بشكل سهل لمن لا يملكها طبعا، والأغلب يمتلك هذا البرنامج ولله الحمد. ففي البداية كما قلت لكم فتح البرنامج هو طريقة سهلة جدا واختصار ثابت له، وهو كنترول وألت وألف مقصورة. طبعا ما نسيت أن أنبه له هو أنه توجد أو يوجد نوعين من هذا البرنامج، نسخة عادية يعني تقوم بتثبيتها على الجهاز، والنسخة الأخرى هي نسخة محمولة تسمى نسخة محمولة. كيف هذه النسخة المحمولة؟ هذه تقوم بتحميل ملف مضغوط من الإنترنت من موقع البرنامج، وتفك ضغط هذا البرنامج، ثم تجد فيه كافة، تجد مجلد فيه كافة ملفات هذا البرنامج، تختار منها الملف التشغيلي للبرنامج والذي اسمه nvda.exe، تضغط عليه فيفتح لك البرنامج، يعني بدون تثبيت ولا أي شيء، يعني النسخة هذه عندك ثابتة، هي نسخة محمولة عفوا، لا تحتاج لتثبيتها ولا شيء، كل ما عليك هو فقط فك الضغط ثم استخدام هذا الملف الذي موجود بين العديد من ملفات البرنامج، يعني يمكن تصل حوالي 51 ملف على ما أعتقد. والنسخة العادية هي نسخة يعني يتم تثبيتها بشكل سهل كأي برنامج، تفتح البرنامج التالي التالي، وافق على الشروط التالي، تنصيب، يعني أمر سهل جدا. ثم نفتح البرنامج بهذا الاختصار الثابت، وهو فقط للنسخة المثبتة، يعني النسخة المحمولة لا تستطيع أن تفتحها بكنترول وألت وأن، في غالب الأحيان لا تستطيع ذلك، إنما تفتحها من الدخول إلى مكان المجلد الخاص بها ثم الضغط على الملف التشغيلي لهذه النسخة وهو nvda.exe. الآن ماذا عن أهم إعدادات البرنامج؟ أولا لكي نظهر قائمة البرنامج الرئيسية التي تحتوي على إعداداته وتعليماته وما شابه ذلك، نحتاج للضغط على insert مع حرف الأن، insert مع حرف الأن وهي الألف المقصورة، فلنضغط عليها ونرى ما الذي سيحدث إن شاء الله. لحظات فقط. طيب الآن انفيرت مع ألف مقصورة، نضغط على انفيرت مع ألف مقصورة، سيقول لنا الناطق العبارة التالية. طبعا الآن لو لم تكن آلة النطق العربية مثبتة أو لو لم يتم تركيبها على NVDA، فالصوت الذي سنستمعه هو الذي سيكون يعمل عليه البرنامج هو الصوت التالي. لحظات فقط. هذا هو صوت البرنامج الافتراضي، يعني اول ما تقوم بتثبيت البرنامج هذا هو الصوت الذي يعمل معه. فلو ضغطنا على الالف اظهار قوائم البرنامج انزيرت والف مقصورة، فسيقول لنا التالي NVDA، ثم سيقول لك هذه العبارات غير مفهومة لانه لغة البرنامج عربية. طيب الان ماذا عن اهم إعدادات البرنامج بشكل مختصر وسريع؟ أهم الإعدادات، يعني لا نطرق إلى جميع الإعدادات إنما أهم الإعدادات إن شاء الله. أولا كما قلنا لإظهار قائمة البرنامج الرسمية نضغط على إنزيرت مع ألف مقصورة. الآن أول ما ضغطنا على إنزيرت وألف مقصورة لاحظوا نتحرك بالسهم الأسفل ونرى ما الذي سيقوله لنا. طبعا هذا إذا كانت لغة البرنامج العربية، هو البرنامج يعني يعتمد بشكل طبيعي على لغة الويندوز، يعني أول ما تقوم بتثبيته إذا كانت لغة الويندوز عندك عربية فسيكون عربي، إذا كانت إنجليزية سيكون إنجليزي، وهكذا حسب لغة الويندوز عندك. أول شيء سنجد أدوات تفضيلات، تفضيلات أول شيء سنجد تفضيلات تفضيلات تفضيلات تفضيلات، هذه هي أهم القائمة التي تحتوي على كل إعدادات البرنامج، وهي بالإنجليزية بروفنسز، اسمها بالإنجليزية بروفنسز. ثم عندنا غير تفضيلات أدوات هذه تحتوي على بعض الأمور، ثم تعليمات ثم باقي الإعدادات عندنا استعادة الإعدادات الافتراضية استعادة الإعدادات المحفوظة مسبقا. المحفوظة مسبقا، هذا سنتطرق ربما إليها. ثم عندنا حفظ التعديلات. حفظ التعديلات. ثم تبرع. ثم الخروج من الخروج من البرنامج. سنتطرق بشكل سريع إلى تفضيلات وأهم ما تحتويه تفضيلات. تفضيلات قائمة فرعية عندنا فيها كل إعدادات البرنامج، وهي قائمة فرعية كما استمعتم تحتوي على العديد من الأمور. في البداية إعدادات عامة. إعدادات عامة. وتحتوي على الإعدادات العامة الخاصة بالبرنامج. عامة. أولها كما سنلاحظ الآن وهي اللغة. اللغة تحتاج لإعادة التشغيل لتعمل بصورة مناسبة. صندوق خيار. هذا كما سمعت يوزر ديفولت، يعني حسب لغة المستخدم. الآن لو كانت لغة النظام لغة البرنامج يعني إنجليزية عندك مثلا وتريد تغييرها، فمن هنا من هذه القائمة تختار بالأسهم، تختار اللغة التي تريدها. تمام. ثم عندنا بشكل سريع حفظ الإعدادات عند الخروج من البرنامج مربع تحديد غير حفظ الإعدادات عند الخروج من البرنامج، يعني قم بحفظ الإعدادات، يعني إنه إذا أنا قمت بتعديل معين فلا تنتظر مني أن أضغط لك على حفظ التعديلات التي رأيناها قبل قليل، إنما إن حينما أخرج من البرنامج احفظ الإعدادات مباشرة. ثم التنبيه عند الخروج من البرنامج واضحة، التنبيه عند الخروج من البرنامج. ثم مستوى إعداد التقرير صندوق خيارات بيانات. طيب هذه صدقا لا أعلم. ثم التشغيل التلقائي بعد تشغيل ويندوز مربع تحديد غير محدد. هذه التشغيل التلقائي بعد تشغيل ويندوز، يعني هل تريد أن يعمل مباشرة عندما تشغل الجهاز أم لا يعمل وأنت تشغله بالاختصار، فهذه أيضا يمكن استخدامها في النسخة المحمولة والعادية. تشغيل البرنامج عند شاشة الدخول إلى ويندوز يحتاج لصلاحيات. هذه مثلا عندما أول ما يبدأ البرنامج، يعني أن يعمل قبل يعني أثناء الدخول على ويندوز، أو عندما تقوم بعمل تسجيل خروج مثلا فيعمل مع هذه الشاشة، فهذه تضع عليها تحديد لو رغبت. لكنه قال لك تحتاج لصلاحيات إدارية، يعني لو كان عندك على الجهاز أكثر من مستخدم وكنت أنت المستخدم غير الرئيسي فلن تستطيع أن، أو المستخدم غير المدير، فلن تستطيع أن تضبط هذا الإعداد، يجب أن يضبطه المسؤول المدير المستخدم المدير عن الجهاز. ثم عندنا أوكي. لا قبل أوكي. استخدام الإعدادات المحفوظة حاليا في شاشات الدخول ويندوز وفي الشاشات الآمنة الأخرى يتطلب صلاحيات إدارية. هذه مهمة، هذه الزر هذه مهمة خاصة لمن يستعمل، يعني هذه مهمة كثيرا، وهي انه حينما تغلق الكمبيوتر مثلا، او حينما تعمل مثلا وضع الاستعداد ثم تشغل الكمبيوتر، ستلاحظ ان آلة النطق العربية لا تعمل، سيرجع لك الصوت العادي، صوت البرنامج الافتراضي الاي سبيك. فلذلك إذا أردت أن تبقى آلة النطق العربية تعمل معك على الدوام حتى في الشاشات الآمنة التي تسميها الشاشات الآمنة هذه، مثل وضع الاستعداد أو تسجيل خروج أو ما إلى ذلك، فتضغط على هذا الخيار، لكن كما قلت كما قال لك يحتاج إلى صلاحيات إدارية. هذا بشكل مختصر عن عام. ثم من نفس قائمة تفضيلات عندنا بعد عام أهم خيار، وهو آلات النطق. هذا مهم جدا. آلات النطق محاورة، آلات النطق صندوق خيارة. هو في البداية في افتراضيا سيكون إسبيك. الآن عندما تقوم بتثبيت آلة النطق العربية، فمن هنا تستطيع تركيب الآلة على البرنامج، يعني في البداية تعرف آلة النطق العربية عندك هل تعمل على سابي 4 أم سابي 5، فتقوم باختيار ما يناسبك. ستجد سابي 4 Microsoft Speech Abbey version 4 Microsoft Speech Abbey version 5، فتختار ما يناسبك من هذين الخيارين. طبعا عندك السابي 4، هنا ملاحظة مهمة، انه اذا كان عندك لا يوجد عندك آلة نطق تعمل على السابي 4 فلن يظهر لك خيار السابي 4، سيظهر لك خيار السابي 5 فقط لانه مدعوم من قبل ويندوز. فإذا كانت آلة النطق عندك تعمل على سابي 4 أو 5 تختار منها ما يناسبك، ثم تضغط على أوكي أو تضغط إنتر. الآن عندما تختار هذا الخيار سيعمل لك على الصوت الافتراضي لآلة النطق، يعني مثلا عند الآلة العربية عندنا مثلا سلمى ويوسف وسعيدة على سبيل المثال، فعندهم هم الصوت الافتراضي هو سلمى، فأول ما تختار سابي 4 أو سابي 5 ستعمل لك سلمى، فكيف سأتحكم بسرعة النطق وب إعدادات أخرى، يعني أغير صوت آلة النطق وما إلى ذلك. هنا تذهب إلى القائمة الثالثة أو الخيار الثالث في تفضيلات، الخيار الثالث في تفضيلات وهو إعدادات الصوت. إعدادات الصوت، إعدادات الصوت، وسنجد فيه في البداية إعدادات الصوت، محاورة الصوت، صندوق خيارة يوسف HQ22. الصوت من هنا تختار، لو تحركت بالأسهم سيغير لك الأصوات، ستجد يوسف وستجد ما غيره من الأصوات. ثم لو تحركت بالتاب سرعة القراءة شريط، سرعة القراءة تستطيع تغييرها من هنا وتعديلها. ثم حدة الصوت شريط سحب، وهكذا العديد من الخيارات، وهكذا حتى تصل العديد من الخيارات. لكن هناك خيار مهم وهو آخر خيار في هذه القائمة، وهو ترتيب تصحيح استخدام خاصية تصحيح الهجاء إن كانت مدعمة. استخدام خاصية تصحيح الهجاء إن كانت مدعمة، هذا الخيار أنصحكم مع الساب 5 بالذات أن يزال التحديد عن هذا الخيار، مع الساب 5 أن يزال التحديد عن هذا الخيار، لأنه أحيانا حينما تكتب إذا بقي هذا الخيار موجود فيعطيك بعض الحركات مع النطق مثل كسرة، يعني هذه الحركات مزعجة وليس لها لزوم، وطبعا تكون غير صحيحة، ليس تكون صحيحة، تكون غير صحيحة. الآن هذه بالنسبة لي أهم الإعدادات الخاصة باختيار آلة النطق. أما عندنا بعد في تفضيلات بعد إعدادات الصوت إعدادات البرايل، هذه لن نطرق إليها لأنها تحتاج إلى من لديه سطر إلكتروني أو من يمتلك سطر إلكتروني، يعني هذه من يمتلك سطر إلكتروني بإمكانه أن يختار هنا النوع وبعض الإعدادات الخاصة بالسطر الإلكتروني. ثم عندنا بعد ذلك بعد إعدادات البرايل إعدادات لوحة المفاتيح، هذه ربما مهمة بعض الشيء فندخل إليها سريعا. إعدادات لوحة المفاتيح، محاورة نمط لوحة المفاتيح، صندوق نمط لوحة المفاتيح، من هنا تختار إذا كنت تريد العمل اللي هي اللوحة التي تعمل عليها لابتوب أو الديسكتوب، يعني الجهاز المكتبي العادي أو المحمول. وأيضا استخدام مفتاح تكبير الحروف كمفتاح مصاحب للبرنامج، يعني أن يكون مفتاح الكابس لوك مثل انذرت، يعني يعمل وظيفة انذرت، يعني مثلا انذرت أن تعطيك القائمة يقول لك كابس لوك وأن، كابس لوك وحرف الأن فنفس الشيء، يعني أنه كابس لوك يصير مثل انذرت، يعني يعمل مفتاح البرنامج أو مفتاح ضغط اختصارات البرنامج. استخدام مفتاح الإدراج في لوحة الأرقام، الإدراج هذا الموجود في لوحة الأرقام وهو بجانب الصفر. استخدام مفتاح الإدراج المبدي كمفتاح مصاحب للبرنامج، كلها كمفتاح مصاحب للبرنامج، فتستطيع أن تحدد منها ما تشاء. لكن الذي يهمنا ما يليه نطق الأحرف المكتوبة مربع تحديد غير محدد، نطق الأحرف المكتوبة، يعني لو وأنت تكتب هل تريد أن يقرأ لك الأحرف المكتوبة، فهذا تستطيع اختياره من هنا. وأيضا نطق الكلمات المكتوبة مربع تحديد غير محدد، نطق الكلمات، يعني كلما تكتب كلمة وتضغط مسافة يردد لك، يقرأ لك الكلمة التي كتبتها، يقرأ لك الكلمة التي كتبتها. إصدار تنبيه عند كتابة الأحرف مع مفتاح التبديل أثناء تشغيل مفتاح تكبير الحروف مربع تحديد. طيب نطق مفاتيح لاختصارات مربع تحديد غير محدد، نطق مفاتيح لاختصارات هذه كثيرة، يعني أنه أي زر تضغط عليه يقرأ لك إياه، الأسهم وغيره يقرأ لك إياه كله. أوكي وهكذا، هذه أهم الإعدادات الخاصة بلوحة المفاتيح. وهنا حتى لا أطيل عليكم الإعدادات كثيرة وتوجد لها شروحات كثيرة، ويعني شروحات كتابية وخاصة الموجودة في دليل الـ MVDA، دليل الاستخدام، فيمكنكم الرجوع إليه، لكن حتى لا أطيل عليكم. وأيضا هناك أمر مهم وهو أن هناك بعض الاختصارات، يعني مثلا عندنا مثلا في تفضيلات عدة خيارات، مثلا إعدادات الصوت أو إعدادات عامة لها اختصار معين، وهو يعني بدون ما تذهب إلى إنزيت وأن ثم تضغط تفضيلات تستطيع أن تضغط اختصار معين يوصلك مباشرة إلى إعدادات عامة، واختصار معين أيضا يوصلك إلى إعدادات الصوت، واختصار معين يوصلك إلى آلات النطق وهكذا. فهنا هو كل إنزيت تو كنترول، مثلا إنزيت تو كنترول أس حرف السين يوصلك إلى آلات النطق، انذير تو كنترول في راء يوصلك إلى إعدادات الصوت. فعندك طريقتين لمعرفة هذه الخيارات أو الاختصارات، إما باستخدام دليل الـ MVDA، دليل الاستخدام الموجود في نفس البرنامج، وإما أن تستعمل خاصية انذير مع رقم واحد. خاصية انذير مع رقم واحد هذه خاصية انذرت مع رقم واحد هذه، تضغط عليها مرة فسيقول لك العبارة الثانية. المساعدة ألف لام تاء ألف عين لام ياء تاء مربوطة تاء شين طيب. المساعدة التفاعلية تشغيل. الآن هذه مثل حالة التأقلم الموجودة في التوك في الجوال، يعني بعد أن ضغطها الآن مثلا تضغط على أي اختصار تريد تجربته، مثلا ضغطنا انذرت مع كنترول مع حرف السين مثلا، انذرت مع أو بلاش انذرت كنترول جي أو تاء، انذرت كنترول أو تاء مثلا جاي لحظة انذير كنترول وجي زائد جاي كنترول يبدأ على طول طيب زائد جاي طيب لا شيء عندنا مثلا انذرت كنترول جي جي اللي هي حرف اللام زائد جي أظهر محاورة الإعدادات العامة الخاصة بالبرنامج. قال لك وظيفته، قال لك وظيفته إظهار محاورة الإعدادات العامة الخاصة بالبرنامج، يعني ضغطت أنت على اختصار معين فقال لك وظيفة هذا الاختصار. طيب مثلا لو ضغطنا انذرت أن، يعني لا يظهر لك المحاورة ولا يظهر لك الإعداد، فقط يخبرك بوظيفة هذا الاختصار. اضغط انذرت أن مثلا زائد أن تفعيل واجهة البرنامج، تفعيل واجهة البرنامج يعني بيظهر لك القائمة الرئيسية الخاصة بالبرنامج وهكذا. أي اختصار للبرنامج تستطيع أن تستعمله، انذرت كذا انذرت كذا وانذرت كنترول كذا، فهذه تفيدك جدا إن شاء الله. ولتعطيلها تستخدم انذرت مع واحد من جديد، يقول لك المساعدة التفاعلية تعطيك. طيب هذه بشكل مختصر عن بعض إعدادات البرنامج، وأنا أعلم أني لم أتطرق إليها كلها وذلك لأنها يعني كثيرة وحتى لا أطيل عليكم، ولكن هي بعضها أو الكثير منها واضح والله الحمد، وهي جميعها بالعربية. وأيضا يمكنكم الاستفادة من دليل استخدام الأنفيدي الموجود في البرنامج. الآن بقي عندنا قضية مؤشر البرنامج، كيف نستخدم مؤشر البرنامج؟ يبدو أن هناك بعض الطرق لاستخدامه، سأتحدث لكم الآن عن هذه الطريقة لاستخدامه، وسأتحدث عنها على اللوحة العادية، لوحة يعني على الأجهزة العادية المكتبية، اللوحة المكتبية. طبعا هي استخدامها يعتمد على مفتاح الانذرت وعلى الأرقام الموجودة على لوحة الأرقام، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الموجودة على لوحة الأرقام. لكن يجب أن تكون مثل الجوس، يجب أن تكون لوحة الأرقام في الأنفيدية معطلة وليست مفعلة، يعني يجب أن مفتاح النملك هذا يعني نضغط عليه حتى يقول لنا نملك تعطيل أو معطل. جميل. طيب كيف نستخدم المؤشر؟ أهم الأزرار التي تستخدمها مع انذرت أو الأرقام 4 و6 و8، أهم شيء لاحظته 4 و6 و8، 4 مع 6 مع 8 هذا أهم شيء، لكنه يحتاج إلى دقة، يعني وأنت تعمل تحتاج إلى التركيز بعض الشيء، وقد تحتاج في بعض الأحيان إلى أن تغير أكثر من مرة، يعني تستخدم مفتاح 4 و6 وتتحرك بينهما أكثر مرة. يعني مثلا الآن على سبيل المثال عندنا أحد البرامج، مثلا عندنا برنامج إنلايت اسمه إنلايت، هذا برنامج خاص لعمل أسطوانة الويندوز. لحظة، هذا البرنامج يحتاج إلى مؤشر الأنفيديا. Windows Update. No game. In light. طيب على سبيل المثال فقط كلامها بسيطة حتى نعرف كيف نستخدم المؤشر. جميل. عندنا التالي وعندنا إلغاء الأمر. وعندنا هنا شيء اسمه لانجويج. هنا يوجد شيء اسمه اللغة أو لانجويج، لكن لانجويج هذا لا نستطيع الوصول إليه باللوحة عفوا. وطبعا كما تعلمون أكثر استخداما للمؤشر هو للعناصر التي والبرامج التي لا نستطيع التحكم بها من خلال اللوحة، يعني لا نستطيع التحكم بها والوصول إلى عناصرها بالتاب والأسهم، فهنا سنضطر لاستخدام المؤشر. الآن هذا نستخدم نصل إلى قائمة اللغة، يعني هو أول ما تثبت البرنامج على سبيل المثال يكون بالإنجليزية، فتريد أنت أن تختار العربية، فهذه لا نستطيع الوصول إليها بالتاب إنما بالمؤشر. كيف نستخدمه؟ الآن أول شيء نضغط ضغطة ثابتة ومطولة على مفتاح انذرت، نضغط على انذرت ضغطة ثابتة على انذرت، ثم أيضا نضغط على رقم 4 ورقم 6. طبعا نضغط على رقم 4 ورقم 6 بعد أن نتأكد أن لوحة الأرقام معطلة ليست مفعلة. ضوء لوحة الأرقام معطلة ليست مفعلة. فنضغط على insert ضغطة ثابتة مطولة، ونضغط أيضا على مفتاح 4 و 6. أحيانا الآن يعني إذا تحركت قليلا برقم 6 أو رقم 4 لن تجد العنصر مباشرة، لن تجد العنصر مباشرة، فستحتاج إلى الرجوع يعني التحرك أكثر من مرة، التحرك أكثر من مرة. يعني لاحظوا الآن كيف، الآن مثلا سنضغط على insert مع رقم 6 على لوحة الأرقام. لا يوجد المزيد من الكائنات، قال لك لا يوجد المزيد من الكائنات. تمام، لو تحركنا الآن نرجع الرجوع يعني بإنزيرت مع رقم 4 مفتاح رقم 4. هذه الغاء الأمر، هذه الثالث، ثم نفصل لبعض العبارات المكتوبة لاستمرار قراءة التالي نقص للقراءة فقط. تمام، أهلا بكم في إن ناقص لا يتنقص للقراءة. ترجمة الأستاذ عوض الغامضي. تمام، إغلاق لم إغلاق الإطار حتى وصلنا إلى إغلاق. إغلاق هذه هي من أزرار زر النظام طبعا، اللي هي اللي فيها شريط النظام اللي فيها استعادة وتكبير وتصغير ونقل وإغلاق. فهذه الآن كما لاحظتم كنا نرجع رجوع بإنزيرت رقم 4، لن نجد اللغة هذه. يعني توقفنا هنا عند إغلاق على سبيل المثال أو عند شريط النظام بشكل عام. طبعا نعود الآن بإنزيرت 6، لاحظوا كيف ما الذي سيحدث. نعود بإنزيرت مع رقم 6 ولاحظوا ما الذي سيحدث. اللغة التشميع، وجدنا اللغة. يعني الآن عندما كنا نرجع برقم 4 لم نجد اللغة، لكن لما أعدنا الحركة بعد أن وصلنا رجعنا رجوع ثم أعدنا الحركة بمفتاح رقم 6 فوجدنا اللغة. طيب الآن هذه اللغة كيف سأضغط عليها؟ هي عبارة عن صندوق خيارات. طيب كيف سأضغط على هذه العبارة اللغة أو على غيرها؟ طبعا هذه على سبيل المثال طبعا حتى أستطيع بعد ذلك التحرك والاختيار. تضغط عليها في البداية، عندنا أكثر من طريقة. أسهل طريقة أن تضغط في البداية على مفتاح insert مع الناقص على اللوحة الرقمية. الناقص على اللوحة الرقمية هذا موجود اللهم صل على سيدنا محمد، أول زر من أزرار اللوحة الرقمية من الأعلى على اليمين. يعني عندنا الزرين الطويلين انتر وزر الزائد الذي فوقه، الزر اللي فوقه اللي هو من يستخدم الجوس سيعرفه، الزر الذي يقوم بتشغيل مؤشر الجوس على لوحة الأرقام، الزر الذي يشغل مؤشر الجوس. فلو ضغطنا الآن بالبداية انزرت مع هذا الزر لاحظ ما سيقول لنا. الانتقال للتحديد الحالم. بعد ذلك لو ضغطنا على انزرت مع عفوا بدون انزرت بدون انزرت على زر النقرة اليسرى اللي يسميه الجوس ليفت ماوس بوتن، اللي هو زر الماوس الايسر. تمام، وهذا الزر هو زر الفلاش الموجود على اللوحة الرقمية، زر الفلاش طبعا وهو اللهم صل على سيدنا محمد، زر الفلاش اللي هو بجانب زر اللون النملق، بجانب زر النملق اللي زر تشغيل وتعطيل اللوحة على اليمين، أول زر على اليمين بجانبه. فلو ضغطنا عليها الآن مرة واحدة بدون إنزير لاحظوا ماذا سيقول. نقرأ يسرى اللغة التشميع صندوق خيارات. أدخلك مباشرة إلى صندوق الخيارات، يعني ضغطت عليه بهذه الطريقة. الآن لو تنقلت بالأسهم أو ضغطت على أول حرف من اللغة التي تريدها إنجليش مثلا أو عربيك، فمباشرة سيتم تطبيق التغيير، ستتنقل بين اللغات وتختار لغة. هذا على سبيل المثال. طيب أحيانا لو تحركت بإنزيرت 4 وإنزيرت 6 في أي برنامج مثلا أو في أحد البرامج مثلا، فلن تجد، أو يعني لو ضغط إنزيرت 6 سيقول لك لا يوجد المزيد من الكائنات، وإنزيرت 4 يقول لك لا يوجد المزيد من الكائنات. يعني لو تحركت أكثر مرة بأربعة وستة سيكرر هذه العبارة. فهنا تضغط على مفتاح 8، إما تضغط إنزيرت مع مفتاح رقم 8 على لوحة الأرقام طبعا، وإما أن تضغط على مفتاح إنزيرت مع رقم 2. يعني هذه تختلف للأسف من نافذة لنافذة أو من برنامج لبرنامج حسب وضعية النوافذ. لكن تضغط على إنزيرت مع رقم 2 أو إنزيرت رقم 8، في كثير من البرامج إنزيرت رقم 8. بعد أن تضغط عليها مرة واحدة تحاول من جديد التحرك بالإنزيرت 4 والإنزيرت 6 وهكذا ستجد بإذن الله تعالى الخيارات المتاحة، ستجد الخيارات المتاحة. لكن كما تعلمون للأسف الشديد يعني هناك بعض النوافذ لا يدعمها البرنامج، يعني منها ما يقول عليه مجهول مجهول مجهول، ومنها ما يعني خيارات ربما لا يستطيع الوصول إليها، لكن هذه نجحت مع بعض البرامج ولله الحمد. وبالذات يعني بالذات لمن يريد استخدامه كما قلت لكم الأفضل أن يكون يستخدم النسخة الأخيرة، إما 2011.1.1 وإما الأخيرة غير النهائية اللي هي 2011.2. هذا أمر. الآن أيضا على صفحات الإنترنت، يعني عندنا مثلا على سبيل المثال الفورشيرد، على سبيل المثال هناك في لكي نتحكم بالصفحة الخاصة بنا هناك بعض الإعدادات التي لا نستطيع الوصول إليها، مثلا على سبيل المثال زر مشاركة على سبيل المثال، هذا يكون موجود في الأعلى في الأزرار العلوية، هذا لكي نعمل عنوان لصفحتنا على الفورشيرد على سبيل المثال. فالآن عندما نصل إليه بالسهم هذا مشاركة لن يقول عنه الناطق لا زر ولا يمكن نقره ولا شيء، ولو ضغطنا عليه انتر لن يضغط. فماذا سنفعل هنا؟ بنفس الطريقة بالمؤشر، هذا يجب الضغط عليه بالفارة، فلذلك تستطيع استخدام المؤشر أيضا بنفس الطريقة، تضغط على انزيرت مع ناقص ثم أو انزيرت مع زر تشغيل المؤشر على الجوس ثم تضغط بنفس الطريقة على النقرة اليسرى، وهكذا تكون ضغط على الزر. يعني نفس الطريقة على الإنترنت، إذا كان هناك بعض المواقع فيها بعض الأزرار أو بعض الخيارات لا تستطيع الضغط عليها إلا بالفأرة، فهذه تستخدم معها نفس الطريقة بإذن الله، وفي الغالب إن شاء الله ستنفع بإذن الله. هذا يعني باختصار ما أعلم عن مؤشر الجوس. ربما تكون هناك استخدامات أخرى أو طرق أخرى سهلة له أنا لا أعلمها، ولكن هذا ما أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم ما ينفعكم ويفيدكم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم الخير، وسامحوني على تقصيري في إيصال المعلومة لكم، إن شاء الله يكون الشرح واضح، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ولا تنسوني مصالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.